السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي الله عن آله الطيبين الأطهار وصحابته الكرام الخيار. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، إن حالنا مع شهرنا المبارك شهر رمضان حال عجيبة، ننتظره بشوق ولهفة، نعد الأيام عدا، ونسأل الله أن يدخل علينا شهر رمضان. فإذا وصلنا إلى أيامه ودخل علينا هذا الشهر المبارك، أصبحنا كأننا لم نشتق إليه، فغلب علينا الكسل والتفريط، وانسلت أيامه من بين أيدينا ونحن عنه غافلون. الكثيرون منا أيها الإخوة في العام الماضي عندما ودعنا شهر رمضان، الكثيرون منا أحسوا بتفريطهم وتقصيرهم، وعقدوا المواثيق والعهود أنهم إذا أدركوا شهر رمضان لهذا العام أحسنوا فيه. فلما دخل عليهم شهر رمضان لم يفوا بعهودهم، وقصروا وفرطوا كما قصروا وفرطوا في شهرهم في عامهم الماضي. وها نحن اليوم في اليوم 19 من شهرنا المبارك لهذا العام، قد ذهب أكثر أيامه ولم يبق منه إلا القليل، والكثيرون منا قد فرطوا. فمنا من لم يختم القرآن حتى اليوم، ومنا من فرط في قيام الليالي الماضية، لكن ربنا سبحانه وتعالى لطيف رؤوف رحيم، قد أبقى لنا من رمضان خير ما فيه. فمن كان منا محسنا فليزد في الإحسان، ومن كان مقصرا فليتدارك، فإن العبرة بالخواتيم. بقيت لنا العشر الأواخر من شهر رمضان، هذه العشر خير ما في شهر رمضان، كل فضيلة في شهر رمضان موجودة في العشر الأواخر، وتزيد العشر بفضيلة عظمى، ألا وهي وجود ليلة القدر فيها. فإن ليلة القدر في شهر رمضان إنا أنزلناه في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فهذا نص في القرآن على أن ليلة القدر في رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بشر أصحابه بشهر رمضان قال: وفيه ليلة خير من ألف شهر، لا يحرم خيرها إلا محروم، ومن حرم خيرها فقد حرم. فليلة القدر في شهر رمضان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتمسها، فاعتكف في العشر الأوائل من شهر رمضان، فجاءه جبريل عليه السلام فقال له: إن الذي تطلب أمامك، أي أن ليلة القدر ليست في العشر الأوائل من شهر رمضان. فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواسط، فجاءه جبريل عليه السلام فقال إن الذي تطلب أمامك، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف معه وخرج أن يعود إلى معتكفه، واعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر، وأثبت اعتكافه في العشر الأواخر إلى أن مات صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وليلة القدر خيرها عظيم وبركتها عميمة. الله عز وجل سماها ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. سميت ليلة القدر بليلة القدر، قال بعض أهل العلم لضيق وقتها، فهو من التقدير بمعنى التضييق، فوقتها ضيق فهي ليلة من العام. وقال بعض أهل العلم إنها سميت بليلة القدر من الشرف والقدر، فهي ليلة ذات شرف وذات قدر عظيم. وقال بعض أهل العلم إنها سميت بليلة القدر لأنه تقدر فيها مقادير العام إلى مثلها من العام الماضي، فيها يفرق كل أمر حكيم، فمقادير العام التالي لها تقدر فيها، وكل هذه الأقوال لا تتنافى، فليلة القدر يتحقق فيها هذا كله، فهي ليلة قليلة الوقت، وهي ليلة ذات قدر وشرف، وفيها يفرق كل أمر حكيم، وتفصل مقادير العام. هذه الليلة المباركة فيها عوض لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عن قصر أعمارها، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم يغلب عليها أن تكون أعمارها ما بين 60 إلى 70، وقل من يجوز ذلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي قصيرة الأعمار بالنسبة للأمم السابقة، لكن عوض الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالبركة في الثواب، ومنها هذه البركة في ليلة القدر العظيمة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، وهذا للتشويق والتشريف. وقد قال العلماء كل ما قال الله عز وجل فيه وما أدراك أو ما أدراك قد بينه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ليلة القدر في بركتها وخيرها وثوابها خير للمؤمن من 1000 شهر، فمن اجتهد في العبادة في ليلة القدر ووفق لهذه الليلة كان ذلك خيرا له في البركة والثواب من 1000 شهر، أي أن ذلك خير له من 83 سنة وثلث تقريبا في عام واحد. فيكون العبد المؤمن إذا وافق ليلة القدر كأنه عاش 84 عاما وثلث، لأنه عاش عامه ومعه ليلة القدر التي هي في بركتها وخيرها وثوابها خير له من 1000 شهر، فيكون كأنه عاش 84 عاما وثلث تقريبا. من بركتها أن الملائكة تتنزل فيها، فتمتلئ الأرض بالملائكة، وينزل جبريل عليه السلام في ليلة القدر، وهذا لعظم هذه الليلة، وهي ليلة سلام في جميع شأنها، فهي ليلة طلق لا باردة ولا حارة، وفيها السلام، ويكثر فيها سلام الملائكة على المؤمنين. وهذه الليلة محدودة من الغروب إلى طلوع الفجر، إنها ليلة مباركة، ومن حكمة الله عز وجل ورحمة الله بنا يا إخوة أن الله عز وجل أعلمنا أن ليلة القدر في العشر الأواخر بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أيها الفضلاء لو عميت علينا ليلة القدر في العام كله لقل من يجتهد في طلب هذه الليلة، صعب على الناس أن يجتهدوا العام كله، فأخبرنا أنها في العشر الأواخر من أجل أن نجتهد في هذه العشر. ثم من حكمة الله ورأفة الله بنا أن ليلة القدر عميت علينا في العشر، لأن لو علمنا أن ليلة القدر في الليلة الفلانية لما اجتهد كثير من العباد إلا في تلك الليلة، فأراد ربنا سبحانه وتعالى لعباده أن يجتهدوا في الطاعات وأن يكثروا من الأعمال الصالحات في العشر كلها ليزداد ثوابهم عند ربهم سبحانه وتعالى. فعميت علينا ليلة القدر في أي ليلة من ليالي العشر الأواخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، تحروا ليلة القدر، وفي رواية التمسوا اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر من رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان ملتمسها فليلتمسها في السبع الأواخر من رمضان. وسأله رجل عن ليلة ينزل فيها من باديته إلى المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم: انزل في ليلة 23. وكان أبي بن كعب رضي الله عنه يقسم أن ليلة القدر هي ليلة 27. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه لما بقيت 7 ليال، فصلى بهم إلى الثلث الأول من الليل، ثم في لما بقيت 5 ليال صلى بهم إلى نصف الليل. فقال بعض الصحابة: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة. فهنا يا إخوة هذا دليل على أنه تجوز الزيادة على 11 ركعة في صلاة الليل، لأن الصحابة بعض الصحابة لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا، ما قال لهم صلى الله عليه وسلم: قد صلينا 11 ركعة ولا يجوز أن نزيد على ذلك، لكن أخبرهم ببشارة، وهي أن من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة. ثم لما بقيت 3 ليال قام بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأيقظ أهله وصلى بهم حتى خشي الصحابة أن يفوتهم الفلاح، أن يفوتهم السحور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطال الصلاة، وذلك فيما يظهر في ليلة 27، في ليلة 27 هذا الظاهر، لأن الأصل أن الشهر يكون 30 يوما، وبعض أهل العلم عدها باعتبار الشهر 29 يوما. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر. فعلمنا من هذا يا إخوة أن من اجتهد في طاعة الله عز وجل في العشر الأواخر فإنه يكون قد التمس ليلة القدر، ويكون وافق ليلة القدر إن شاء الله عز وجل، لأنها لا تخرج عن العشر الأواخر. فإن عجز الإنسان عن أن يلتمسها في العشر الأواخر فليلتمسها في 7 البواقي مع ليلة 21، مع ليلة 21، فيلتمسها في 7 البواقي من العشر الأواخر مع ليلة وعشرين، فيضيف إليها ليلة إحدى وعشرين. فمن عجز عن أن يتحراها في الليالي الباقية من السبع الأواخر، من السبع الأواخر، أنا قلت 27، إيه من السبع الأواخر، السبع الأواخر مع ليلة إحدى وعشرين، السبع الأواخر مع ليلة إحدى وعشرين، فمن عجز عن أن يتحراها في كل السبع البواقي مع ليلة إحدى وعشرين فليحرص على أن يتحراها في الأوتار، ليلة إحدى وعشرين، ليلة ثلاث وعشرين، ليلة خمس وعشرين، ليلة سبع وعشرين، ليلة تسع وعشرين، وفي آخر ليلة من رمضان، وفي آخر ليلة من رمضان. فمن عجز عن أن يتحراها في هذه الليالي فليجتهد أن يتحراها في ليلة ثلاث وعشرين وليلة سبع وعشرين، وكلها يرجى أن تكون فيها ليلة القدر، ولا يمكن لأحد أن يجزم بالليلة التي تكون فيها ليلة القدر، لكنها ترجى. ولا شك أن من قام العشر الأواخر واجتهد في العشر الأواخر يكون قد تحرى ليلة القدر، ويرجى له إصابة ليلة القدر. العشر الأواخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بالاجتهاد في العبادة. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها. كان النبي صلى الله عليه وسلم في العشرين الأول من رمضان يخلط الليل بنوم وصلاة، لكن إذا دخلت العشر يتغير حاله. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أيقظ أحيا ليلة وشد مئزرة وأيقظ أهله، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العبادة، فإذا دخلت العشر أحيا ليله كله، أحيا ليله كله، فيذكر الله ويقرأ القرآن ويصلي. ولا يلزم أن يصلي الليل كله، بل إذا صلى وقرأ القرآن وذكر الله يقال إنه أحيا ليله كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر كان يحيي ليله كله، وكان يطيل في الصلاة أحيانا. ولذلك يشرع للمسلمين أن يزيدوا في صلاتهم في العشر الأواخر، أعني صلاة الليل، وأن لا تكون صلاتهم في العشر الأواخر كصلاتهم في العشرين الأوائل، بل يزيدون إما بطول القراءة وطول الركوع والسجود، وإما بزيادة العدد. ولذلك ما يفعله المؤمنون في بلدان المسلمين من زيادة الصلاة في العشر الأواخر أمر هو سنة وليس بدعة كما يقول بعض طلاب العلم، لكن نحث المسلمين على أن يجعلوا الصلاة صلاة واحدة، فلا يوتروا بعد صلاة التراويح، وإنما يكون الوتر بعد صلاة القيام. ولا بأس من أن يستريحوا شيئا بين ركعات الصلاة، فهذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر يعتزل أهله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر، وكان يحيي أهله ويأمرهم بالاجتهاد في العشر الأواخر. فمن السنة لمن كان قيما على بيت أن يجتهد في نصحهم وإيقاظهم للاجتهاد في العشر الأواخر. مما يشرع في العشر الأواخر الاعتكاف، فإن الاعتكاف في العشر الأواخر سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لزمها النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات صلى الله عليه وسلم. فيسن للمؤمن القادر أن يعتكف العشر الأواخر كلها في من رمضان في مسجد من المساجد فإن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد. والراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة لا يشرع لها أن تعتكف في مسجد بيتها، وإنما إذا أرادت أن تعتكف فإنها تعتكف في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد، فخص الاعتكاف بالمساجد. وأكمل الاعتكاف هو الاعتكاف في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. وهذا الحديث قد اختلف فيه أهل العلم، فضعفه جمع من أهل العلم وصححه جمع منهم، منهم الشيخ ناصر الألباني رحمه الله، وقد انتصر لتصحيحه وبين أنه صحيح من وجوه، والذي يظهر والله أعلم أن الحديث صحيح، وهو لا يدل على أن الاعتكاف مقصور في المساجد الثلاثة كلها، وإنما يدل على أن الكمال في الاعتكاف إنما هو في المساجد الثلاثة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود من الحديث أنه لا اعتكاف تشد له الرحال إلا في المساجد الثلاثة، فلا يشد الرحل في الاعتكاف إلى مسجد غير المساجد الثلاثة. أما الاعتكاف في مساجد البلد فهذا الحديث لا يمنع منه، وهذا الذي عليه جماهير العلماء، وهو الصواب فيما يظهر لي والله أعلم. والمسلم يشرع له أن يدخل معتكفة. ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أنه يدخل معتكفه بعد غروب شمس يوم العشرين، ليكون ليلة الحادي والعشرين في معتكفه، فيكون اعتكف العشر الأواخر كلها. وذهب بعض التابعين إلى أنه يدخل معتكفه بعد صلاة الصبح من ليلة 21، يدخل معتكفه بعد صلاة الصبح فيصلي الصبح ثم يدخل معتكفه في فجر ليلة 21. وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه إذا صلى الصبح، ففهم بعض التابعين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدخل المعتكف إلا إذا صلى الصبح ليلة 21، لكن الجمهور قالوا إن المقصود بكون النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معتكفه هنا أنه يدخل خباءه الذي يعتكف به يعتكف فيه، فإنه جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنصب له خباء فإذا صلى الصبح دخله، وهذا في الصحيح، فدل ذلك على أن المقصود بدخوله معتكفه صلى الله عليه وسلم الصبح أنه أن المقصود به الخباء، وهو المعتكف الخاص في داخل المسجد. وهذا لا يمنع أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه قبل ذلك، فإن ما جاء في الروايات أنه يعتكف العشر الأواخر يدل دلالة بينة على أنه يعتكف العشر الأواخر كلها، ولا يكون اعتكافه للعشر الأواخر كلها إلا إذا دخل بعد غروب شمس يوم العشرين، أي عند أول ليلة الحادي والعشرين. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم، أن المعتكف يدخل معتكفه بعد غروب شمس يوم العشرين عند دخول ليلة الحادي والعشرين، ليكون قد اعتكف العشر الأواخر كلها. ومما يقوي هذا أن من اعتكف العشر الأواسط فإنه يخرج بغروب الشمس باتفاق أهل العلم، بغروب شمس يوم العشرين، وهذا ظاهر الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن الغروب هو الحد الفاصل، فهذا الذي يظهر لي رجحانه والله أعلم، وكما قلت لكم هو الذي عليه جماهير العلماء. والمعتكف أيها الإخوة إذا اعتكف إنما يلبث يبقى في المسجد ويمكث في المسجد من أجل أن يجتهد في العبادة، من أجل أن يجتهد في العبادة وأن ينقطع عن الدنيا وأن يخفف اتصاله بالدنيا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصب له خباء يعتكف فيه صلى الله عليه وسلم. فالمسنون للمعتكف أيها الإخوة أن يجتهد في العبادة في الليل والنهار، ويجعل اعتكافه سببا ليزداد من العبادات. والمعتكف كما تعلمون أيها الإخوة له أن يخرج من المسجد لحاجته التي لا بد منها، فيخرج لقضاء الحاجة في دورات المياه، ويخرج ليأكل ويشرب. ولو كان ذلك في بيته على الراجح من أقوال أهل العلم يجوز له أن يذهب حتى إلى بيته إذا كان ذلك لا بد منه، من أجل أن يقضي فيه حاجته أو من أجل أن يأكل فيه أو من أجل أن يشرب إذا لم يجد ذلك في داخل المسجد. وليس صحيحا ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن المعتكف لا يدخل مكانا له سقف غير المسجد، فإن هذا لا دليل عليه، بل له أن يدخل بيته للحاجة التي لا بد منها. وليس صحيحا أن المعتكف إذا خرج من المسجد لا ينتعل، هذا ليس صحيحا، بل للمعتكف أن يلبس نعله إذا خرج من المسجد. ولا دليل ولا وجه للقول بأنه إذا خرج من مسجده لا يلبس، من مسجده الذي يعتكف فيه، أنه لا يلبس نعله. ويجوز للمعتكف أن يتحدث مع الناس، يجوز له أن يتحدث مع الناس بحديث الدنيا بما يذهب السآمة عن نفسه، لكن لا يكثر من ذلك حتى يغلب ذلك عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا سنة، فجاءت زوجاته رضوان الله عليهن يحدثنه، فلما رحنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفية: أمكثي حتى أسير معك، لأن بيتها أبعد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها، وجاءت قصة الصحابيين اللذين التي ذكرناها سابقا، عندما سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسرع، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، لقد خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جاءته زوجاته وهو معتكف، وحدثنه وهو معتكف. ثم لما خرجت صفية رضي الله عنها خرج معها النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر أهل العلم يرون أن خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الباب، وأنه لم يخرج خارج المسجد. وبعض أهل العلم يرون في بعض الروايات ما يدل على أنه قد تجاوز يعني باب المسجد، وقالوا هذا من باب الخروج لما يحتاجه الإنسان. والمعتكف أيها الإخوة لا يخرج من أجل عيادة المريض، لا يخرج من أجل عيادة المريض. فلو أن معتكفا اتصل عليه وقيل له إن والده مريض، فإنه إذا أراد أن يتم اعتكافه لا يخرج لعيادة والده المريض، ولا لاتباع الجنازة ولو كانت لقريب إذا أراد أن يتم اعتكافه. أما إذا أراد أن يقطع ويخرج فهذا له، لكن إذا أراد أن يتم اعتكافه فليس له أن يعود مريضا ولا أن يتبع جنازة. وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها إذا دخلت البيت للحاجة وكان هنالك مريض تسأل عنه وهي تمشي، تسأل عنه وهي تمشي، ما كانت تقف عليه ولا كانت تسأل عنه وهي واقفة عند رأسه، لكن وهي ماشية إلى حاجتها تقول: كيف فلان الليلة أو كيف فلان اليوم. لأنها هي التي روت أن من السنة أن لا يعود المعتكف مريضا ولا يمشي خلف جنازة، وهذا صح عنها رضي الله عنها وأرضاها. واختلف العلماء هل للمعتكف أن يشترط شرطا إذا كان يخشى، فمثلا لو كان يخشى أن يزداد المرض على أبيه، فهل له أن يشترط فيقول يعني أشترط أنه إذا ازداد المرض على أبي أن أعوده، أو مثلا خشي على أحد أقاربه أن يموت فاشترط أنه إذا مات قريبه يتبع جنازته؟ اختلف العلماء في ذلك، وكان الإمام مالك رحمه الله يقول لا أعلم الشرط في الاعتكاف، وذهب كثير من العلماء منهم الشافعي ومنهم الإمام أحمد إلى أنه إن اشترط نفعه اشتراطه، فإذا وقع ما اشترط له أن يخرج ثم يعود ليكمل اعتكافه. قالوا ويدل على ذلك ما جاء في الحج من قصة ضباعة رضي الله عنها لما كانت شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي فإن لك ما اشترطت على ربك، وهذا وجه الدلالة. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فإن لك ما اشترطت على ربك، وهذا المعتكف قد اشترط في عبادته هذا الشرط فله ما اشترطه على ربه ولا يضر ذلك اعتكافه. مما ننبه عليه أنه يلحظ على المعتكفين ملحوظات، منها أذية المسلمين في المسجد، وأذية المسلمين في المسجد حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، والذي يؤذي المؤمنين يستحق اللعنة والعياذ بالله. فبعض المعتكفين لا يبالي فيضع ما يؤذي الناس، فيضع مثلا في مكان سجود الناس شرشفا أو قماشا أو نحو ذلك له رائحة منتنة تؤذي الناس إذا صلوا عليه، والواجب عليه أن يرفع هذا ولا يجعل ذلك في وقت الصلاة. بعض الناس، بعض المعتكفين يضع الملابس المتسخة ولها رائحة، ثم إذا اجتمعت هذه الملابس مع غيرها كثرت الرائحة الكريهة في المسجد وتؤذي الناس، وهذا لا يجوز، بل ينبغي على المعتكف أن يتخلص من هذه الملابس المتسخة بأن يرسلها لمن يغسلها أو يخرج هو ويغسلها، فإن هذا من حاجته التي لا بد يعني لا بد منها. وبعض المعتكفين هداني الله وإياهم في صلاة الليل ينامون عن صلاة الليل ويقطعون صفوف المسلمين ويجعلون الصفوف متقطعة، وهذه أذية للمسلمين في صلاتهم. فأول ما ننبه عليه من يريد الاعتكاف أن يتقي الله في المسلمين في المسجد، أن لا يؤذيهم بشيء مما يعلم أنه مؤذي، كما أن ننبه أن بعض إخواننا يجعلون اعتكافهم كالذين في خارج المسجد سواء بسواء، لا سيما في هذه السنين المتأخرة لما جاءت هذه الهواتف الذكية، فوجدنا أن المعتكفين يجلسون في المعتكف ويتواصلون مع الناس في خارج المسجد كأنهم معهم سواء بسواء، يضاحكونهم فيما يسمى بالواتس ويتحدثون معهم ويبقون معهم الوقت الطويل، ولربما غلب هذا على أوقاتهم، ويرسلون التغريدات في تويتر وغير ذلك وهم في المسجد كأنهم في خارج المسجد، فما جعلوا الاعتكاف يحقق مقصوده. نعم لا بأس أن يطلع على الأخبار، لا بأس أن يتواصل شيئا، لكن أن يغلب ذلك على أهله. فنرى بعض المعتكفين هداني الله وإياهم يعني ممسكين الجوالات، ممسكين الهواتف طوال الوقت، يتواصلون بوسائل التواصل، هذا في الحقيقة يخرج الاعتكاف عن مقصوده. فالذي ينبغي للمعتكف أن ينقطع ويخفف اتصاله بالدنيا، ويجوز له أن يعني يفعل ما يسليه ويذهب السآمة عن نفسه. فلا بأس أن يتواصل مع بعض إخوانه بشيء من الوقت، أما أن يغلب ذلك على الإنسان فهذا في الحقيقة مما ينافي مقصود الاعتكاف. فوصيتي للإخوة المعتكفين أن يكونوا في اعتكافهم على السنة، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب له خباء، ومعنى ذلك أنه كان ينقطع عن الناس إلا قليلا. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أختم بشيء، وهو هل يشترط في سنة الاعتكاف أن يعتكف المسلم العشر الأواخر كلها؟ فنقول إن الكمال أن يعتكف العشر الأواخر كلها، فإن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا ينفي أن يعتكف الإنسان أقل من ذلك. فمن تيسر له أن يعتكف ليلة فله أن يعتكف ليلة، ومن تيسر له أن يعتكف ليلتين فيستحب له أن يعتكف، وهكذا. لأن رجلا نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. فدل ذلك على أن الاعتكاف ليلة عبادة مشروعة. فمن أراد أن يعتكف ليلة فله ذلك، ومن أراد أن يعتكف ليلتين فله ذلك، لكن السنة والكمال أن الإنسان يعتكف العشر الأواخر كلها. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن اجتهد في العشر الأواخر وقبل، وأن يجعلني وإياكم ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا فيغفر له ذنبه، وأن يجعلني وإياكم ممن إذا نقص الشهر اجتهد في العمل، وأن يجعلني وإياكم من المقبلين الصادقين على ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ووالدينا وأهلنا ومن نحب من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن أكرمهم في رمضان ورضي عنهم وأرضاهم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المتسابقين إلى جنات رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن كتبهم من أهل جنات النعيم، من أهل أعلى جنان الخلد. كان المفترض أيها الفضلاء أن نشرح اليوم ما يتعلق بباب الحجامة للصائم، لكن أخذنا الوقت ولم يبق ما يكفي لأن نشرح هذا الباب، فإن شاء الله عز وجل غدا بحول الله وقوته سنشرح ما يتعلق بباب الحجامة من كتاب الصيام، من كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله عز وجل. ولعلنا في هذا الوقت المتبقي نرضي إخواننا بالإجابة عن ما تيسر من الأسئلة، فإن كثيرا من إخواني يلوموننا على أن لا نجعل وقتا طويلا لإجابة الأسئلة، وهذا في الحقيقة عندنا من باب تزاحم المصالح فنقدم أعلاها. فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا بعض الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول: لدي موعد زكاة قبل العيد، ولدي ديون منها ما هو قبل سنة ومنها ما هو قبل سنتين ومنها ما هو قبل 3 سنين، والآن لن تأتي وربما تأتي بعد سنة أو لا تأتي، فكيف أزكي عليها؟ يقول الأخ: عندي مال تجب فيه الزكاة، ولي ديون على غيري، بعضها قد حل قبل سنة، ولكن الذي عليه الدين لم يفي، وبعضها حل قبل سنتين، وبعضها يحل الآن، ولا أدري هل تأتي أو لا تأتي. فنقول يا إخوة: إن الديون التي للإنسان على غيره لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون على مليء، أن تكون على مليء، وأن يكون الإنسان قادرا على تحصيلها، أن تكون على مليء وأن يكون الإنسان قادرا على تحصيلها. فالدين على مليء، مليء يعني غني عنده، ما هو فقير، ليس فقيرا وإنما عنده مال، ويكون الإنسان قادرا على تحصيلها، وذلك أولا بأن يكون الذي عليه الدين ليس مماطلا بل وفيا. أما إذا كان الذي عليه الدين مماطلا حتى لو كان غنيا، الإنسان ما يستطيع أن يأخذ ماله، إذا ذهب إليه وقال: يا أخي أنا أقرضتك 100,000 من أجل أن تكمل لتشتري أرضا وقد حل الأجل وأنت ما أعطيتني، يقول: والله ما عندي. هو عنده لكن مماطل، إن شاء الله إن شاء الله بعد 3 أشهر، وإذا جاءوا بعد 3 أشهر قال: والله ما جابوا الفلوس، إن شاء الله بعد 6 أشهر، مماطل، فهذا غير قادر على أخذ المال. أما إذا كان غير مماطل فهذا صاحب الدين قادر على أخذ ماله. أيضا بأن لا يكون الدين مؤجلا بأجل، لأنه إذا كان الدين مؤجلا بأجل لا يستطيع أن يحصله الآن. يعني مثلا يا إخوة، أنا أقرضت أخي 100,000، أنا أقرضت أخي 100,000 على أن يردها بعد 5 سنين، على أن يردها بعد 5 سنين، هي مؤجلة إلى 5 سنين. في هذه الحال أنا لا أقدر أن أطلبها الآن، ليست لي، هذه السنة ما أستطيع، والعام القادم ما أستطيع، والعام الذي يليه ما أستطيع، حتى يأتي الأجل. فأعود فأقول: إذا كان الإنسان، إذا كان الدين على مليء وكان الإنسان قادرا على تحصيله، متى ما قلت له عطني قال خذ، فهذا الدين كالوديعة، يجب أن يزكى كل عام، يجب أن يزكى كل عام، ما دمت تركته عنده ما طلبته منه يجب أن تزكيه، فتضيفه إلى مالك وتزكيه. والحالة الثانية أن لا يقدر الإنسان على تحصيله. كيف ما يقدر على تحصيله؟ إما أن يكون المدين فقيرا ما عنده، الواجب أن ينظر ويؤخر، أو يكون غنيا لكنه مماطل كما قلنا، أو يكون الدين مؤجلا بأجل بعيد. فهنا الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا الدين لا يزكى إلا إذا قبضه الإنسان يزكيه لسنة واحدة، يزكيه لسنة واحدة. إذا قبضت هذا الدين أزكيه لسنة واحدة فورا، وبعض أهل العلم يقول إذا حال عليه حول، لكن الصحيح أنه يزكيه فورا. لماذا لا يزكى قبل؟ لأنه إذا كان على فقير يا إخوة فهو كالعدم، إذا كان على فقير فهو كالعدم، يمكن أن يوجد ويمكن ألا يوجد، هو مثل العدم. إذا كان على مماطل ما تدري، وإذا كان مؤجلا بأجل فهو ليس مالا ينمو، غير قابل للنمو لأنه مؤجل. ولذلك أنا أفتي الذين لهم أموال وتعويضات عند الحكومة، والذي عند الحكومة معلوم أنه سيأتي لكن يتأخر 3 سنين 4 سنين 5 سنين 10 سنين حتى يأتي شيك التعويض. الذي أفتي به أنه لا يلزمهم أن يزكوا إلا عند القبض، ويزكى لسنة واحدة. إذا نقول الضابط يا إخوة، إذا كان الدين يمكن أن تحصله في أي وقت فإنه يجب أن تزكيه، وإذا كان لا يمكن أن تحصله في عامك فإنه لا يجب أن تزكيه حتى تقبضه فتزكيه لعام واحد. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما ضابط دفع الكفارة لمكفر عاجز عن إكمالها كلها؟ على كل حال، من وجبت عليه كفارة إطعام وعلمنا أنه يملك بعضها، يستحب لنا أن نتصدق عليه بإكمال الكفارة، يستحب لنا أن نتصدق عليه بإكمال الكفارة. نعلم أنه يملك نصف الواجب عليه، يستحب أن نعطيه النصف الآخر، نتصدق عليه بالنصف الآخر من أجل أن يكفر به، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي في قصة المجامع التي ذكرناها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه سائلة عن طريق الشبكة تقول: في صلاة التراويح وتحديدا في الصف الأول، قل أن تجد امرأة تصلي بدون كرسي في الصف من اليمين إلى الشمال كراسي، وطبعا ليس كلهم أصحاب أعذار، ولكن هناك من تريد أن ترتاح عليه عند قراءة الإمام ثم تسجد على الأرض، فما هو الأفضل، أن ترتاح على الأرض عند شعورها بالتعب أم تتخذ الكراسي؟ عندنا هنا 3 مسائل. المسألة الأولى: ما الأفضل للمرأة، أن تصلي في الصف الأول أو تصلي في الصف الأخير؟ خير صفوف النساء آخرها، خير صفوف النساء آخرها، بهذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عندنا مسألة نازلة الآن في حواجز للنساء، والنساء يصلين خلف الحاجز، فهل هذا يغير الحكم فتتقدم المرأة؟ بعض أهل العلم يرون أن هذا يغير الحكم، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا يغير الحكم، بل يبقى أن خير صفوف النساء أواخرها، لكي تكون أبعد عن الرجال، لا تسمع صوتا لا ترى شيئا، تكون أبعد عن الرجال، فخير صفوف النساء أواخرها. المسألة الثانية: هل الكرسي يقطع الصف؟ هل الكرسي يقطع الصف؟ طبعا يا إخوة، الكرسي عليه مصلي، لكن أين الإشكال؟ الإشكال أن الكرسي يكون أعرض من المصلي، فهل هذا الجزء الزائد من الكرسي من اليمين والشمال يقطع الصلاة، يعني يقطع الصف فيكون ذلك مكروها؟ الجواب أن الكرسي لا يقطع الصف، بل هو من تمام الصف، فإذا كان هناك رجل محتاج أن يجلس على الكرسي وهو يصلي فلا نكره هذا في صفنا، ولا نقول له ارجع إلى الخلف، بل هذا الكرسي لا يقطع الصفوف، لا يقطع الصفوف. المسألة الثالثة: ما هو الأفضل للمصلي الذي لا يستطيع القيام أو يشق عليه القيام أو يريد في التراويح أن يصلي جالسا؟ لكن الفرق يا إخوة أن الذي لا يستطيع القيام أو يشق عليه القيام إذا صلى جالسا فأجره كامل مثل الذين يصلون قياما، أما الذي يستطيع القيام لكن أراد أن يصلي جالسا فله نصف الأجر، نصف أجر القائم. طيب إذا صلى جالسا هل الأفضل أن يصلي على الكرسي أو يصلي على الأرض، يجلس على الكرسي أو يجلس على الأرض؟ في الأصل يا إخوة، أصل المسألة أن يكون الإنسان إذا جلس على الكرسي يستطيع أن يصلي قائما، يستطيع أن يصلي قائما، وإذا جلس على الأرض لا يستطيع أن يصلي قائما، لكن يستطيع أن يضع يديه ويقرب رأسه من الأرض أو يسجد على الأرض. فأيهما أفضل؟ الأفضل أن يصلي على الأرض، هذا الصحيح، هذا الراجح، لأن القيام يسقط، القيام عند العجز أو المشقة الزائدة يسقط. طيب هذا لن يقوم أصلا، هو جالس على الكرسي أو جالس على الأرض، أيهما أفضل؟ نقول الأفضل أن يصلي على الأرض، الأفضل أن يصلي على الأرض من أجل أن يسجد، وإن كان لا يستطيع أن يسجد حتى مع الجلوس، من أجل أن يضع بعض الأعضاء على الأرض ويقرب رأسه من الأرض كما تقدم معنا في دليل الطالب. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن عليكم. هذه أسئلة تتعلق بالتهجد، يقول هل السنة أن نصلي التراويح أم نصلي التهجد؟ والآخر يقول ما حكم من صلى التهجد بنية القيام؟ والآخر يقول هل التهجد أو صلاة التهجد في جماعة وردت في السنة؟ السنة أن تحيي ليلك، السنة أن تحيي ليلك وأن تزيد في الصلاة في العشر الأواخر، وتسمية هذه تراويح وهذه قيام هذا مصطلح، هي صلاة واحدة، هي صلاة واحدة، يكثر الإنسان منها في العشر الأواخر مثل ما نفعل نحن هنا في المسجد النبوي، نصلي التراويح ثم نرتاح ساعتين تقريبا ثم نعود ونكمل صلاتنا، نكمل صلاتنا. تسمى هذه تراويح، هذه قيام، هذه تراويح، هذه تهجد، هذا فقط تسمية اصطلاح لا يغير من الأصل شيئا، وهي أنها صلاة الليل وأنها صلاة واحدة. فالسنة أن نطيل. يقول هل يسن صلاة القيام في جماعة؟ نقول نعم، صلاة الليل في رمضان يسن أن تكون في الجماعة، بل سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لسبع بقين قام بهم إلى ثلث الليل، ولخمس بقين قام بهم إلى نصف الليل، ولثلاث بقين قام بهم حتى خافوا أن يفوتهم السحور الفلاح، فهذا مسنون. ولكن الإشكال الذي وقع عند بعض طلاب العلم أنهم اعتبروهما صلاتين، قالوا هذه صلاة وهذه صلاة، والحق أنها صلاة واحدة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ما هو الأفضل، أن يعتكف في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام؟ اختلف العلماء في هذا، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل أن يعتكف في المسجد النبوي، واحتجوا بأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في مسجده إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني قالوا إن الاعتكاف إنما هو رجاء بركة ليلة القدر، إنما هو رجاء بركة ليلة القدر، التماس لبركة ليلة القدر. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة أن يجعل الله فيها ضعفي ما في مكة من البركة، ضعفي ما في مكة من البركة، فقالوا يدخل في ذلك بركة ليلة القدر وأنها مضاعفة في المدينة. وقال بعض أهل العلم الأفضل أن يعتكف في المسجد الحرام، لأن الصلاة في المسجد الحرام مضاعفة 100,000 صلاة فيما سواه، ويدخل في ذلك صلاة الليل. فقالوا الأفضل أن يعتكف في المسجد الحرام، حتى أن بعضهم قال إن العبادات أيضا تضاعف في المسجد الحرام، ولا أعلم دليلا على هذا إلا أن الصلاة تضاعف. فهذا ما ذكره أهل العلم. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هل يجوز للمعتكف إذا اعتكف ثم رأى أن يقطع اعتكافه لحاجة ولو كانت غير ملحة ثم يجدد نية الاعتكاف ويبدأ من جديد، وهل يجوز أن يعتكف الأوتار فقط؟ من اعتكف ثم بدا له أن يقطع اعتكافه جاز له ذلك، لكنه يستحب له أن لا يقطعه. وبعض أهل العلم يرون أن من شرع في الاعتكاف لزمه، لأنهم يرون أن الشروع في النوافل يوجب إتمامها، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزم، فله أن يقطع ذلك، لكن لا ينبغي أن يجعل ذلك ألعوبة، أن يجعل ذلك ألعوبة فيريد أن يخرج فيقول أقطع الاعتكاف ويخرج ثم يعود ليعتكف مرة أخرى، ثم يريد أن يخرج يقول أقطع الاعتكاف ويذهب ثم يعود، هذا لعب، هذا لعب. أما لو أن الإنسان بدت له حاجة وخرج، مثلا إنسان مرض، إنسان اعتكف ومرض واشتد عليه المرض في المسجد وأراد أن يخرج ويقطع الاعتكاف، يجوز له هذا، يجوز له هذا ولا حرج عليه في هذا الأمر. من أراد أن يعتكف الأوتار فهذا جائز و و و و و ومن المشروع. من أراد أن يعتكف ليلة أو ليلة 21 وليلة 23 وليلة 27 فهذا على الراجح من أقوال العلم مشروع لا بأس به، واعتكافه العشر خير له. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يتم إخراج زكاة الفطر لمن هو الآن في المسجد الحرام أو المسجد النبوي وأهله في بلده؟ هل يخرج زكاة أهله هنا أم في بلده وماذا عنه؟ خذوا قاعدة يا إخوة. يقول العلماء: زكاة المال تتبع المال، وزكاة الفطر تتبع الجسد. يعني ما هو الأفضل في زكاة المال؟ الأفضل في زكاة المال أن تخرج في البلد الذي فيه المال، في البلد الذي فيه المال. أنت تاجر من المغرب، تاجر من ليبيا، تاجر من إندونيسيا، أموالك هناك في بلدك، وأنت الآن في المدينة، ما الأفضل في إخراج زكاة المال؟ أن توزعها على فقراء المدينة ومكة أو تخرجها في بلدك؟ الأفضل أن تخرجها في بلدك، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فالأفضل أن تكون حيث وجد المال، هذه زكاة المال. حتى أن بعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز أن تخرج من البلد إلا إذا اكتفى أهل البلد، لكن الصحيح أنه يجوز، لكن الأفضل أن تكون زكاة المال حيث وجد المال. أما زكاة الفطر فالأفضل أن تكون حيث وجد الجسد. أنا من مصر جئت وسأبقى في المدينة إلى يوم الثاني من شوال، زوجتي وأبنائي في مصر وأنا في المدينة، ما هو الأفضل في زكاة الفطر؟ الأفضل أن يخرج أهلي زكاة الفطر عنهم هناك في مصر، وأخرج أنا زكاة الفطر عني هنا. هذا معنى أن زكاة الفطر تتبع الجسد في الأفضلية. أنا موجود هنا، الأفضل أن أخرجها هنا. أهلي موجودون في بلدي، الأفضل أن تخرج زكاة أهلي في البلد. يجوز أن أقول لأهلي أخرجوا عني زكاة الفطر في بلدي، يجوز. ويجوز أن أخرج زكاة الفطر عن أهلي في المدينة، لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل أن تخرج زكاة الفطر حيث وجد الجسد الذي سيزكى عنه، حيث وجد الجسد الذي سيزكى عنه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا الزائر: ما هي أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي المسجد الحرام بعد أداء العمرة؟ أعظم ما يتقرب به العبد في كل مكان التوحيد، أن يحلي قلبه بتوحيد الله عز وجل، وأن يقطع جميع علائق الشرك، فلا يربط قلبه إلا بالله. إذا دعا توجه إلى الله وسأل الله، يأبى أن يتوجه إلى غير الله ولو بالجسد. بعض إخواننا هداهم الله يأتي هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، ماذا يفعل؟ يتوجه إلى القبر، ما يتوجه إلى الله. هذا حتى لو دعا الله يأثم، لأن التوجه إلى القبر في الدعاء بدعة. فكيف والعياذ بالله بمن ينصرف عن الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عاش حياته منذ بعث إلى أن مات يعلم الناس التوحيد. كما قلت لكم، جاءه رجل قال: ما شاء الله وشئت. غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فكيف في الدعاء الذي هو عبادة يأتي بعض الناس يدعون النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعوذ بالله، يغضب الله، يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغضب عباد الله. أعظم ما تتقرب به إلى الله في كل مكان ويعظم في هذا المكان التوحيد، ثم اجتهد في العبادة وأنت في صفاء التوحيد. صلي، فإن صلاتك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير لك من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وهذا يشمل كل صلاة. إذا صليت الظهر في المسجد النبوي فهذا خير لك من صلاتك الظهر في مسجد بلدك 1000 مرة، وكذا العصر والمغرب والعشاء والفجر. إذا صليت على الجنازة فهذا خير لك من صلاتك على الجنازة في مسجد بلدك 1000 مرة. إذا صليت التراويح في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خير لك من صلاتك التراويح في مسجد بلدك 1000 مرة. هذا في يوم، وإذا بقيت 2 يوم، وإذا بقيت 3، إذا بقيت 4، إذا بقيت 5، إذا بقيت 10، بقيت 10 أيام في المدينة وأنت محافظ على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في كل صلاة 1,000,000. كل صلاة 1,000,000 في بالنسبة لصلاتك في بلدك. فإذا أكرمك الله وبقيت شهرا، إذا أكرمك الله فبقيت سنة، إذا أكرمك الله فكنت من سكان المدينة. كثير منا يا إخوة لا يعرفون حقا أنهم في المدينة، كأنهم في مدينة أخرى، لا يكادون يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اجتهد في طلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من خير العبادات وأشرفها. فمن طلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينال أجر طلب العلم، وينال أجر الحج الذي تم، الحج التام غير الناقص، وينال أجر الجهاد في سبيل الله. كلما جئت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لتجلس في حلقة علم فيها النور، يرجى لك أجر طلب العلم وهذا كثير، ويرجى لك أجر الحاج الذي قد تم حجه، ويرجى لك أجر المجاهد في سبيل الله. اجتهد في ذكر الله وأنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهد في أن تبقى الصلاة تلو الصلاة، حاول إذا عندك وقت لا تخرج بعد أن تصلي الفريضة، إن استطعت أن تبقى إلى أن تصلي الأخرى فنعما هي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. فكيف إذا كانت الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا لم تستطع فاجتهد أن تبقى أكبر قدر ممكن. لماذا؟ لأنك إذا بقيت فالملائكة تدعو لك، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، ما دمت باقيا في مصلاك. وأنا أقول دائما لإخواني جميعا، سواء نحن الذين أنعم الله علينا بالبقاء في المدينة وسكن المدينة أو الزوار، أنا أقول الوقت في المدينة أنفس من الذهب. فالموفق منا من حرص على أن لا يضعه إلا في شيء ثمين. يا إخوة، الأسواق في كل بلاد الدنيا، في كل بلاد الدنيا فيها أسواق، لكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقط في المدينة. الفنادق وجمال الفندق والردها في كل الدنيا. بعض الأخوة الزوار يجلس في الردها في الفندق ساعتين وثلاث، معجبه الفندق، ما نقول حرام أعوذ بالله، لكن هذا وقت نفيس لو جيت إلى المسجد وجلست. يا إخوة، كررنا مرارا أن من توضأ في بيته ثم خرج يرعى الصلاة فهو في صلاة من خروجه من بيته إلى أن يرجع إلى البيت. يعني يا عبد الله، لو أن قبل العصر توضيت وجئت إلى المسجد تريد الصلاة، وصليت وبقيت العصر وصليت المغرب وربما بقيت العشاء وصليت التراويح، الله يكتبك من المصلين من قبل العصر إلى ما بعد التراويح، ما تنقطع أبدا من المصلين. فكيف بالمصلين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسأل الله أن يرزقنا شكر هذه النعمة. والله يا إخوة، كثير من الناس يتمنون أن يصلوا إلى هذه البقعة، إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يبكون ما عندهم قدرة. الله أنعم علينا وجعلنا من أهل هذا المكان، ينبغي أن لا نفرط يا إخوة، ينبغي أن نغتنم هذا الوقت النفيس لنزداد قربا من ربنا سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وهذا سؤال عن طريق الشبكة، تقول: امرأة مقيمة في فرنسا سافرت إلى المغرب في آخر شهر شعبان، ثم رجعت من سفرها اليوم الأول من رمضان حسب الرؤية في فرنسا، لكن هذا اليوم كان 30 من شعبان في المغرب، هل تصوم هذا اليوم علما أنها تصل إلى فرنسا قبل غروب الشمس؟ أعد. تقول: امرأة مقيمة في فرنسا سافرت إلى المغرب في آخر شهر شعبان، ثم رجعت من سفرها اليوم الأول من رمضان حسب الرؤية في فرنسا، لكن هذا اليوم كان هو 30 من شعبان في المغرب، هل تصوم هذا اليوم علما أنها تصل إلى فرنسا قبل غروب الشمس؟ لا زلت لم أفهم السؤال، أعد. تقول: بارك الله فيكم، هي مقيمة في فرنسا سافرت إلى المغرب في آخر شهر شعبان، طيب، ثم رجعت من سفرها اليوم الأول من رمضان حسب الرؤية في فرنسا، لكن هذا اليوم كان 30 من شعبان في المغرب. نعم. هل تصوم هذا اليوم علما أنها تصل إلى فرنسا قبل غروب الشمس؟ لا تصوم، لأن العبرة بالمكان الذي أدركها فيه الوقت، فالعبرة هنا بالمغرب، صومكم يوم تصومون، فما دام أن أهل المغرب كان هذا اليوم عندهم المكمل للثلاثين من شعبان ولم يروا الهلال فإنها لا تصوم، حتى لو كانت من أهل فرنسا، وحتى لو كانت ستذهب إلى فرنسا، لكن إذا ذهبت إلى فرنسا هي لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن تصل بعد المغرب، وفي هذه الحال لا شيء عليها، الحالة الثانية أن تصل في أثناء النهار، يعني تصل في فرنسا وهم يجب عليهم الصيام، فهنا لا شك أنه يجب عليها الإمساك بقية اليوم، لأن هذا وقت الوجوب ليس مسألة الأعذار. وهل يجب عليها القضاء؟ محل نظر، والأحوط أن تقضي. نعم. تقول في سؤالها الآخر: في بلادنا كل المدارس مختلطة، ووصلت ابنتي لسن المدرسة 6 سنوات. دعنا من هذا، خلنا في رمضان بعد. طيب، يقول هذا السائل: في المسجد النبوي يمنع دخول بعض الأشياء المباحة، هل يأثم إذا أدخلها خلسة دون علمهم؟ يقصد المباحة قبل المنع. يا أيها الذين آمنوا الله عز وجل أوجب علينا أمورا، منها أن نطيعه، ومنها أن نطيع رسوله، ومنها أن نطيع ولاة الأمر منا في غير معصية الله. أنتم يا أيها الذين آمنوا خوطبتم بهذا، هل منكم واحد يقوم يقول: لا أنا ما أدخل في هذا؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الذي يأتي يقول: أنا ما أدخل في هذا، أعوذ بالله، ما أحد يقول هذا، كلنا نقول نحن ندخل في هذا الخطاب. فإذا وضع ولي الأمر نظاما ليحقق مصلحة المسلمين وجب علينا أن نطيعه ما دام أنه ليس في معصية. فولاة الأمر في بلادنا ومن أنابهم ولي الأمر للقيام على الحرمين وضعوا ضوابط للحفاظ على هذا المسجد، وبعض الناس يخالفون. أولا يأثمون، ثانيا في الغالب يدخلون في أذية المسلمين. أنا مرة جيت أردت أن أصلي القيام وما انتبهت للسجاد، لما جئت أسجد وإذا فيه شيء رطب وإذا بها علبة لبن زبادي أدخلت وأهملت وسببت أذى في المسجد. ما دام أن ولي الأمر وضع نظاما يحفظ مصلحة المسلمين يجب علينا أن نطيعه، حتى لو زعمت أنت أنك ما تؤذي الناس. ما في واحد يقول أنا أؤذي، كل واحد يقول لا أنا هذا غيري. ولا تنضبط المصالح، يجب علينا جميعا أن نلتزم، ولا يجوز أن ندخل ما منع إدخاله إلى المسجد، لا للمعتكفين ولا لغير المعتكفين. كنا سنة من السنين عندما كنا طلابا معتكفين في المسجد الحرام، وكنت أنا أمير الجماعة، وهناك ممنوع أن تدخل إلا التمر. فقال بعض الإخوة نريد ندخل التفاح وبرتقال، قلت لهم لا. قالوا يا شيخ نأكل كذا بعد التراويح تفاح ونضع سفرة، وقلت له يجب أن نطيع ولي الأمر. شاء الله أن يكون الناس الذين بجواري يأتون بقدر رز، ما أدري كيف يدخلونه. فالإخوة يقولون شيخ تمنعنا من تفاحة، الناس ما شاء الله. فكنت أقول لهم هنا يأتي الاختبار، سبحان الله، متى يأتي اختبار الطاعة التي لله؟ إذا جاءت الهوى والشهوة، إذا منع الإنسان مما يحب، هنا يأتي من يتقرب إلى الله فيمسك، وبين من يبحث عن هواه وشهوته. الذي لا يخالف الهوى كل يطيع، لكن إذا جئت إلى ما يخالف الهوى هنا يتمايز الناس. فوصيتي يا إخوة أن نسمع ونطيع لولي أمرنا في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا ما لم نؤمر بمعصية. كيف والمصلحة ظاهرة جدا في حماية المسجد ونظافة المسجد. أحد المشايخ ذهب إلى الشيخ الفالح وفقه الله في سنة من السنين، وقال يا شيخ لماذا لا توسعون على المعتكفين والناس في إدخال أشياء في العشر الأواخر وكذا إلى داخل المسجد؟ فقال له لو ترى يعني القمامات التي نحملها من المسجد ليلة العيد مع كل هذا المنع لما قلت هذا الكلام. يقول قلابات تملأ من الوساخات التي يتركها المعتكفون مع كل هذا المنع، فكيف لو فتحوا مجالا؟ يمكن ما نستطيع نصلي في المسجد من كثرة ما يؤذى في المسجد. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائل يسأل عن دعاء ختم القرآن وعن الخروج خارج سور ساحات الحرم من أجل السفر، هل يعتبر للضرورة بالنسبة للمعتكف؟ أما دعاء ختم القرآن فدعاء ختم القرآن دعاء ختم القرآن لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون في خارج الصلاة، بأن الإنسان إذا ختم يجمع أهله ومن يحب أو من كان معه ويدعو وهذا جائز، وهو من التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. وكان أنس رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله فدعا، جمع أهله فدعا. والحالة الثانية أن يكون في الصلاة، كما هو الحال في الحرمين الآن، بعد ختم القرآن يدعون في الصلاة. وهذا قد اختلف فيه العلماء، فذهب كثير من العلماء إلى أن هذا جائز، إلى أن هذا جائز، وقالوا إنه من باب التوسل إلى الله بالعمل الصالح، وكما فعل أنس في خارج الصلاة فإنه يفعل في داخل الصلاة. وقال بعض أهل العلم، طبعا هذا عليه جبال من العلم، منهم الشيخ بن باز رحمه الله، فإنه رجع في هذا كثيرا، وكان يرى لأنه لا بأس في دعاء ختم القرآن. ويرى بعض أهل العلم أنه لا يشرع في الصلاة، أنه لا يشرع في الصلاة لأنه لم يرد، لأنه لم يرد. وهذا الذي أميل إليه، وأنا أتمنى من شيوخنا في الحرمين أن يجعلوا دعاء ختم القرآن بعد السلام، بعد ما يسلمون من آخر ركعة والناس جلوس يدعون، لأن هذا أولا يوافق فعل أنس رضي الله عنه، من أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، وثانيا يخرج الناس من الحرج، وثالثا هو أرفق بالناس، أرفق بالناس، لأن الإمام إذا دعا والناس جلوس يكونون مطمئنين مرتاحين غير متعبين، خاصة أنهم يطيلون في دعاء ختم القرآن. فلو جعل في بعد السلام لكان ذلك خيرا فيما ظهر لي. بس سؤال في الدعاء، أكل في الساحات السفر. نعم، هل يجوز للمعتكف أن يخرج إلى الساحات وأن يصعد إلى ظهر المسجد؟ العلماء مختلفون في هذا، وكان الإمام مالك يشدد في خروج المعتكف إلى ظهر المسجد أو إلى المنارة، المنارة كانت توضع بجوار المسجد وترفع، فكان يشدد في هذا ويرى أن المعتكف ليس له أن يخرج. لكن الذي يظهر والله أعلم رجحانه أن ما كان يدخل في اسم المسجد جاز للمعتكف أن يذهب إليه، فيجوز أن يصعد إلى السطح، ويجوز أن يذهب إلى الساحة، لأن الساحات اليوم من المسجد قد أحاطتها الحيطان والأبواب. لكن هل يجوز أن يذهب إلى السيارة في الموقف اللي تحت الساحة بلا حاجة؟ الجواب لا. يعني بعض الإخوة يقول طيب ما دام الساحة من المسجد فالسيارة في الموقف، أنا أريد أذهب في السيارة وأشغل المكيف ساعة وأنام، يقول أنا ما أعرف أنام وسط الناس في المسجد وأنا معتكف وسيارتي في الموقف، أنا أخرج وأدخل مع الباب في الساحة وأذهب لسيارتي وشغل المكيف وأجلس ساعة ساعة ونص أنام في السيارة وأطلع، نقول ما يجوز. لماذا؟ لأن المواقف ليست من المسجد. طيب يا شيخ تحت الساحة، نقول فصلها عن الساحة الباب، ونحن نقول المسجد ما أحاطته الحيطان والأبواب. ولذلك جاز أن توضع دورات المياه تحت الساحة. لماذا؟ لأنها مفصولة بباب يفصلها عن الساحة، إذن ليست المواقف من المسجد، وإن كانت تحت الساحة التي هي من المسجد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كأن الأخ يقول إنه موظف في سفرة أو كذا وهو يريد الاعتكاف، لأنه قال من أجل السفر. يأكل شيء الأكل، أما الأكل في كل مكان، المسجد ما شاء الله مليان. لكن بعض الإخوة مثلا عندهم ارتباط مع السفر، مستأجر لمدة شهر رمضان يعمل في السفرة، والسفرة في الساحة هل يجوز أن يخرج إليها؟ نعم في الساحة نعم، لكن لو خلف الأبواب، خلف أبواب الساحات لا، لا يخرج إليها ولو كان مرتبطا بعمل، ولو كان مرتبطا بعمل. ونحن نتكلم عن المعتكف. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز أن ينوي العمرة لاثنين من الأموات في وقت واحد؟ لا لا يجوز يا أخي، العمرة لا تقع إلا عن واحد، ما يجوز أن تعتمر عن والديك ولا تستغرب أن يأتيك واحد يقول أنا أريد أن أعتمر عن القرية. واحد جاءني يريد أن يعتمر عن جبريل، بالقوة أقنعته أن لا يعتمر عنه، يقول أنا أحب جبريل أريد أن أعتمر عنه، جبريل نفسه لا يعتمر، ما كلف بي العمرة، وجبريل ملك مقرب لا يعصي الله أبدا، أنت يا مسكين عاصي وكلفت بالعمرة. لا، يقول أنا جيت من بلدي وأنا أريد أعتمر عن جبريل، بقيت معه أناقشه حتى اقتنع أن لا يعتمر عن جبريل. العمرة ما تقع إلا عن واحد، ما تعتمر عن أمك وأبيك في عمرة واحدة، ما تعتمر عن أمك وأبيك في عمرة واحدة. ونسينا الوقت، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.